عليه وسلم، وما معه إلا خمسة: عبد وامرأتان وأبو بكر. وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي الهجرة وفي المدينة حتى توفاه الله، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستطيعه. عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ رواه البخاري. كان أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته يقول: فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. كان رضوان الله تعالى عليه أفقه الصحابة وأعلمهم وأعظمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منة في المال والصحبة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أعلمنا به. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان فضل أبي بكر ومنزلته رضي الله تعالى عنه: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، ولا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري. قد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية كلها أيها يشاء. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة: باب الصلاة والجهاد والصدقة والصيام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال: وهل يدعى منها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. رواه البخاري. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما استأذن أبو بكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. رواه البخاري. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبا بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. كان هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإشارة صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خلفه على الناس في الصلاة والحج. وثبت أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأمرها أن ترجع إلى أبي بكر إليه، فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: أت أبا بكر. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأبي بكر، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ومن فضائله وثباته على الحق موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في الشروط في صلح الحديبية، وكذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى اندهش المسلمون لذلك، حتى قام عمر رضي الله تعالى عنه وأنكر موته، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت، وقال رضي الله تعالى عنه: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وأنفذ رضي الله تعالى عنه جيش أسامة، وصمم على قتال أهل الردة ومانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤتونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. سار في خلافته في الناس سيرة حميدة، وبارك الله في مدة خلافته على قلتها، فقد كانت 2 سنين و3 أشهر و9 ليال. ومن بركته وحسناته أنه خلف على المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة. يقول المولى عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن منزلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والصحابة جميعا في ميزان الإسلام منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد شهد بذلك علي رضي الله تعالى عنه لما سأله محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما جاءني أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وهكذا سار السلف الصالح من بعدهم على تفضيل أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقد حكم السلف على منتقص الصحابة أو أحد منهم بالزندقة والسوء والرفض. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه في إسلامه. فاحفظوا عباد الله مكانة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدوا إليهم حقهم، ودافعوا عنهم لعل الله أن يحشركم معهم، فالمرء مع من أحب. اللهم احشرنا مع النبيين والصالحين، اللهم احشرنا مع صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.